شيء ولا بقى بي شيء. آخر الطب حبيب الكي وأنا كواني هوا ولا بقى بي شيء ولا بقى بي شيء. ما بقى شيء.